بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 في شرح منظومة النقد. قال الناظم عفى الله عنه: وذكر الحافظ أعني بن رجب نوعا من الشذوذ في المتن وجب، وهو إذا خالف فرد ما ذكر من الصحيح في المتون واشتهر. تقدم معنا أن الحديث الشاذ بسبب المخالفة التي لا تتبين بجمع طرق الحديث، وإنما حكم بالشذوذ على الحديث من أجل مجيء أحاديث أخرى تخالفه ومخرجها مختلف عن مخرجه، وكذلك الحديث الشاذ الذي تفرد به من لا يحتمل له التفرد بمثله. أوضحنا أن هذين النوعين من الشاذ لا يدخلان في الحديث المعل، إذ لا توجد طرق يتبين منها اختلاف ولا ترجيح كما هو الشأن في الأحاديث المعلة. وإذا أطلق على هذا النوع أنه معلول، فمن باب شمول العلة لكل أسباب الضعف الظاهرة والخفية، كما يقال هذا الحديث له علتان، أو علته فلان لأنه سيء الحفظ، أو علته الانقطاع أو الإعضال. ولا شك أن سبب الضعف في هذا النوع أشد خفاء من خفاء العلة في الحديث المعل كما تقدم. وأيضا بناء على أنه يلتحق بالحديث المعل وإن لم يكن المراد به الإعلال الاصطلاحي المعروف، يدل على ذلك وجود أمثلته في كتب العلل، مثل المنتخب من كتاب العلل للخلال تخبه ابن قدامة، وغيره من كتب العلل كالتمييز للإمام مسلم رحمه الله ونحوها من كتب العلل. قال الناظم عفى الله عنه: وذكر الحافظ أعني بن رجب نوعا من الشذوذ في المتن وجب، وهو إذا خالف فرد ما ذكر من الصحيح في المتون واشتهر. الحافظ بن رجب والحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 95 و700، وهو أحد أعيان العلماء المحققين، وممن جمع بين التعمق في الفقه وقواعده وتتبع آثار السلف فيه والغوص في دقائق العلل والاعتماد على كلام النقاد في ذلك، إضافة إلى ما لديه من نفس وعظي يعتمد على أقوال السلف وما نقل عنه. وهو في الحقيقة من سادة علماء عصره فقها وعلما وعملا، وله المؤلفات النفيسة التي من أجلها كتابه جامع العلوم والحكم، وأيضا شرحه على صحيح الإمام البخاري، وشرحه على علل الإمام الترمذي. وشرحه على علل الإمام الترمذي هو جزء من كتاب كبير له في شرح جامع الترمذي، يعني قدر في 20 مجلدا، وقد فقد ولم يبق منه إلا شرح العلل وأوراق يسيرة من شرح كتاب اللباس طبعت قريبا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كلامه على الأحاديث المنكرة والشاذة: ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان: ما هو شاذ الإسناد وما هو شاذ المتن، كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها. والشاهد النوع الثاني، وهو ما كان شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها. فالأحاديث الأفراد التي اجتمع فيها تفرد راو من الرواة وإن كان ثقة إلا أنه جمع بين التفرد ومخالفة الأحاديث المشهورة الصحيحة في متنه، فهذا نوع من الحديث الشاذ. وتقدم معنا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وأن أبا داود رحمه الله قال: كان عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث به، قلت لأحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله: لما؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. وجاء عند البيهقي قال أبو داود وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. فترك عبد الرحمن بن مهدي رواية هذا الحديث عن العلاء مع كونه صدوقا محتجا به في الصحيح، لكونه روى ما يخالف الأحاديث الصحيحة في الباب، فلم يحتمل له هذا التفرد. ومن أحاديث الباب التي خالفها حديث العلاء وسبق ذكره حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وكلا الحديث الحديثين متفق عليهما. وقد تتابع جمع من الأئمة على الحكم بنكارة هذا الحديث كالإمام أحمد كما تقدم قريبا، ويحيى بن معين وأبي زرعة الرازي وغيرهم. ومن أحسن الأمثلة لهذه المسألة أيضا حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال الحافظ أبو بكر الأثرم: جاء هذا الحديث بما خالف الأحاديث كلها، فمن ذلك حديث علي وأبي هريرة وجندب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم المحرم، ففي المحرم السبت وليس مما افترض. ومن ذلك حديث أم سلمة وعائشة وأسامة بن زيد وأبي ثعلب وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان وفيه السبت. ومن حديث أبي أيوب وثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وقد يكون فيها السبت. ومن ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء، وقد يكون يوم السبت. ومن ذلك الترغيب في صوم يوم عرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وقد يكون يوم السبت. ومن ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام البيض، وقد يكون منها السبت، وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: الآثار المروية في إباحة صوم يوم السبت تطوعا أشهر وأظهر من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: قد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها، كقوله في يوم الجمعة: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ. ونبه على أصل القضية وهي مخالفة الأحاديث الصحيحة المشهورة وما أجمع عليه أهل العلم الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز، فقال: ذكر رواية فاسدة بلا عاضد لها في شيء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء على القول بخلافها. فذكر حديثا من رواية ابن إسحاق وفيه يعني أكثر من راو مجهول، لكن الشاهد تقريره أن هذا الحديث مما دل على نكارته وفساد روايته مخالفته للأحاديث الصحيحة وما اتفق العلماء على القول بخلافه. وهو حديث يرويه ابن إسحاق قال: حدثني شعبة ابن أبي هند، ولا يدرى من هو هذا، الرجل من المغرب من أهل البادية، وقليل من أهل البادية من يكذب في مثل هذا الحديث، أن أباه حدثه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت من فاتته الدفعة من عرفات؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وقفت عليها قبل الفجر فقد أدركت. فقال: يا نبي الله، أرأيت إن أدركني الفجر؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وقفت عليها قبل أن تطلع الشمس. قال الإمام مسلم: الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف هذه الرواية، ثم عن الصحابة والتابعين من بعد. وذكر الإمام مسلم بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن من جاء عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، ثم قال: فقد تواطأت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء الأمصار أن إدراك الحج هو أن يطأ المرء عرفات مع الناس أو بعد ذلك إلى قرب الصبح من ليلة الفجر، فإن أدركه الصبح ولما يدخل عرفات قبل ذلك فقد فاته الحج، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك. ودل بما ذكرنا من تواطؤ الأخبار واتفاق العلماء على ما وصفنا أن رواية ابن إسحاق التي رواها فجعل إدراك الحج فيها إلى بعد الصبح قبل طلوع الشمس رواية ساقطة وحديث مطرح، إذ لو كان محفوظا وقولا مقولا كمثل سائر الواجبات لم يذهب عن جميعهم. انتهى. قلت: ولهذا في بعض الأحاديث الغرائب التي ظاهر أسانيدها الصحة ينبغي ألا يستعجل في تصحيحها، وينظر ماذا روي في بابها. ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه الإمام النسائي في سننه الكبرى من طريق خلاد بن سليمان قال: حدثني خالد بن أبي عمران عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط، ولا تلا قرآنا، ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذه الزيادة في هذا الحديث، وهي زيادة ولا تلا قرآنا، زيادة منكرة، فإن هذا الذكر وهو ذكر كفارة المجلس رواه 15 صحابيا، وعدد آخر من التابعين على وجه الإرسال اعتنى بجمع حديثهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب النكت وغيره من حفاظ الحديث، فلم يذكر في حديث منها أنه يقال عند ختم القراءة إلا الحديث المذكور آنفة، يعني لم يذكر في حديث من حديث كفارة المجلس أن كفارة المجلس تقال عند ختم قراءة القرآن إلا في هذا الحديث. ومما يشير إلى أن هذه الزيادة فيها نظر أن الإمام أحمد رحمه الله أخرج هذا الحديث في مسنده ولم يذكرها، قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا خالد أو خلاد بن سليمان الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات إلى آخر الحديث، ولم يذكر هذه الزيادة. وظاهر سند هذا الحديث الصحة إلا أنه شاذ المتن لتفرد خلاد بن سليمان بهذه الزيادة فيه، فإن خلاد بن سليمان وإن وثق إلا أنه لم يوصف بالحفظ والإتقان، بل عرف أنه كان خياطا أميا معروفا بالعبادة وإقراء القرآن، ولم يعرف بكثرة حديث ولا حفظ، ومن المقرر ولم يعرف بكثرة حديث ولا إتقان. ومن المقرر في علوم الحديث أن تفرد من لا يحتمل له تفرده بالحديث سبب للحكم على حديثه بالشذوذ والنكارة، كما بين ذلك ابن الصلاح رحمه الله وغيره. وهذا الحكم الذي تفرد بذكره خلاد بن سليمان مما تتوافر الدواعي على نقله، فقد سمع الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذه عنهم التابعون، ولم يروى عنهم ختم القراءة بهذا الذكر. نعم، إذا كان الشخص في مجلس وقرأ فيه القرآن وأراد أن يقوم أو أن يختم مجلسه ذاك فليقل هذا الذكر، فهو متعلق بختم المجلس لا بقراءة القرآن. ولذلك إذا قرأ القرآن وفرغ من القراءة وما زال في مجلسه فلا يستحب له قولها، فالمناط المتعلق به هذا الذكر هو ختم المجلس وإرادة القيام منه لا ختم القراءة. فهذا الحديث من أمثلة الأحاديث التي انفرد بها بعض الرواة الثقات وجاء بما لا يحتمل له تفرده. ولذلك تقدم معنا في أبيات سبق شرحها أنه يعني ينبغي النظر في أحاديث الباب في مثل هذه الأحاديث الغرائب، خصوصا التي يزعم بعض من ليس من أهل الصناعة أنها من السنن المهجورة أو نحو ذلك، فربما لم يهجرها العلماء ولم يترك العلماء العمل بها بسبب عدم ثبوتها عندهم، وإلا فأهل العلم من أئمة الحديث هم أحرص الناس على العمل بالآثار والأحاديث الصحيحة الثابتة. لذلك تقدم معنا قول الناظم عفى الله عنه: وبعض نقاد الحديث ينظر جملة ما في الباب إذ يعتبر، ليثبت الشذوذ والنكارة في المتن أو عكسا إذا مختار. هذا ابن مهدي إمام العلل، في وقته رمى العلا بالخلل، لكونه روى حديث النهي عن صوم بشعبان إذا من نصف عن، فخالف الصحيح والمشهور فاستنكروا حديثه المذكورة. ثم قال: واعلم بأن هؤلاء النقاد يستحضرون المتن والإسناد، ويعرفون كل راو ما روى، وكل باب في الحديث ما حوى، وأكثر الخلاف عند القائل من المعاصرين في المسائل، سببه القصور عن تصور علم القدامى من رواة الأثر، ثم قياس علمهم وعلم من أغلبه من صحف في ذا الزمن، فلا يظن بعضهم أنهم يراجعون الطرق من كتبهم، في كل إسناد معلم بانا أو كل متن سئل البيان، فأغلب العلم لديهم مصدره، في القلب ليس في الكتاب طرره، وأدوات الباحث المعاصر البحث في الكتاب والمصادر، ويستوي في ذاك ما قد يجتنى من ورق أو حاسب إن أمكنا، فربما اهتدى لوجه العلل وربما تاه بطرق الطلل. ونحن هنا يا إخوة لنا في مثل هذه الدروس مقصدان، إن تحقق أولهما فهذا هو المقصد الأعلى والأسمى، وإلا فالمقصود على الأقل أن يتحقق الثاني. أما المقصد الأول فهو أن يتعلم الطالب ويعرف كيف يحكم على الأحاديث وكيف يطبق القواعد النقدية التي درسها وأخذها من تقريرات أهل العلم وتطبيقاتهم، وهذه منزلة عليا بلا شك، ولا يكفي فيها مثل هذه الدروس، وإنما تحتاج إلى زيادة في التعلم وتحتاج إلى ممارسة كبيرة حتى يستطيع الطالب أن يصل إلى مثل هذه المنزلة، وهي أنه يستطيع أن يتبين صحة الحديث من ضعفه، ويستطيع أن يتبين العلة من خلال بحثه هو وجمعه للطرق والنظر في الاختلاف. وهو كلما ازداد ممارسة في هذا العلم وازداد بحثا وتخريجا وعملا على الأحاديث، فإن هذه القواعد وهذه الضوابط التي مرت به تصبح عنده واضحة ظاهرة سهلة التطبيق بسبب كثرة الممارسة وكثرة العمل في هذا المجال وهذا العلم. هذا هو المقصد الأعلى. أما المقصد الذي دونه فعلى أقل تقدير أن يعلم الطالب مناهج العلماء في حكمهم على الأحاديث، كيف يعللون، وما هي القواعد والقرائن التي يطبقونها في حكمهم على الأحاديث، فيفهم لماذا حكم الإمام أحمد بأن هذا الحديث منكر، أو حكم الإمام البخاري بأن هذا الحديث معل أو محفوظ، أو حكم الإمام مسلم بأن هذا الحديث لا يصح أو غريب، ونحوها من أحكام الأئمة. فإنه إذا مر بمثل هذه الدروس ودرسها دراسة جيدة فإنه يفهم كثيرا من هذه الأحكام ويتبين سببها ولا تكون مشكلة عليه. فهذا هو المقصد الأدنى، ونسأل الله عز وجل للجميع العون والتوفيق. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ومنه إن تفرد الراوي بما لم يحتمل له فبالنكر حكما، ويستوي فيه الصدوق والذي يحفظ والضعيف كلا يحتدي، كذاك إن تفرد الضعيف عن مكثر فنكره موصوف. ذكر في هذه الأبيات قضية الاستنكار بسبب التفرد، ومر معنا يعني كثير من أمثلتها. مرت معنا أمثلة الأحاديث التي ظاهرها الصحة أو الحسن، فتقدم معنا تفرد الصدوق مثل العلاء بن عبد الرحمن في حديث إذا انتصف شعبان، وإن وثقه بعض الأئمة فإنه الأقرب أنه صدوق ولا يبلغ مبلغ الثقة. ويقول الناظم هنا: إن الراوي إذا كان ثقة أو صدوقا أو ضعيفا وروى ما لا يحتمل له تفرده به، فإن العلماء يحكمون على نكارة هذا الحديث بسبب هذا التفرد ممن لا يحتمل له. فتقدم معنا استنكار النقاد لحديث العلاء بن عبد الرحمن، وأيضا حكمهم على حديث ثور بن يزيد في حديث النهي عن صيام يوم السبت بالشذوذ، مع أن ثور بن يزيد ثقة. وأما أمثلة تفرد الضعيف فهي كثيرة، ومر بكم يعني كثيرا منها في دراستكم في علوم الحديث. فمثل ابن الصلاح رحمه الله على المنكر الذي تفرد به الضعيف بحديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضة ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. فهذا الحديث حديث منكر، لأنه تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس وهو ضعيف ولا يحتمل له التفرد بمثل هذا الحديث. أيضا ذكر الناظم في قوله: كذاك إن تفرد الضعيف عن مكثر فنكره موصوف. أيضا إذا تفرد الراوي الضعيف عن راو مكثر إمام ممن يجمع حديثه، فهذا أيضا من أسباب الحكم بنكارة الحديث. وهنا تنبيه دقيق، وهو أن يعني تفرد الضعيف وإن أطلق العلماء على أنه نوع من أنواع المنكر، وإنما يلاحظ الباحث أو الناظر في أحكام الأئمة أنهم قل أن يحكموا على الحديث بأنه منكر بسبب تفرد الضعيف فقط، بل ينضم إليه أمر آخر، إما أن متنه أيضا ما مما يستنكر، وإما ما أشار إليه الناظم ها هنا، وهو إذا تفرد الضعيف عن مكثر، فهنا يحكمون على هذا الحديث الذي تفرد به الضعيف عن هذا الإمام المكثر بأنه منكر، لأن هذا الإمام المكثر قد أخذ عنه جمع كثير من الثقات الحفاظ، فأين هم عن هذا الحديث الذي تفرد به هذا الراوي الضعيف؟ فلا شك أن هذا من أهم الأسباب، من أهم أسباب الاستنكار. ومن أمثلته حديث الذكر في السوق الذي رواه عمرو بن دينار وكيل آل الزبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: هذا حديث منكر جدا، لا يحتمل سالم هذا الحديث. ما معنى لا يحتمل سالم هذا الحديث؟ سالم رحمه الله الثقة الإمام الحافظ المتقن مكثر، ولا ويروي عنه جمع كبير من الحفاظ الأئمة الثقات كالزهري رحمه الله وغيره من أئمة المحدثين، فمن أين جاء عمرو بن دينار البصري هذا بمثل هذا الحديث عن سالم؟ فلذلك استنكر أبو حاتم هذا الإسناد استنكارا شديدا، وقال هذا حديث منكر جدا، لا يحتمل سالم هذا الحديث. ولهذا الحديث طرق أخرى وهي أيضا شديدة الضعف لا يتقوى بها، منكرة انفرد بها رواة ضعفاء. وفي هذه القضية أيضا، وهي قضية انفراد الراوي الضعيف عن الإمام المكثر، بعض النقاد ربما تجاوز قضية النكارة إلى الحكم بالوضع إذا وجد الراوي الضعيف أو المستور انفرد عن المكثر. فمن ذلك أن ابن حبان رحمه الله ذكر أحد الرواة وهو صفوان بن أبي الصهباء فقال: شيخ يروي عن بكير بن عتيق منكر الحديث، يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من الروايات، روى عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال ابن حبان: هذا موضوع ما رواه إلا هذا الشيخ بهذا الإسناد وعطية عن أبي سعيد. ويعني دون نظر إلى قضية هل الراجح أن هذا الحكم متجه وهو أن هذا الإسناد موضوع، لأن هذا الراوي ليس متهما بالكذب وليس كذابا حتى نحكم على حديثه بالوضع، دون نظر إلى هذه القضية، إنما الأمر الذي أردت الإشارة إليه أنه من شدة استنكار النقاد على الراوي الضعيف أو المتكلم فيه أو المستور إذا انفرد عن إمام مكثر، من شدة هذا الأمر عندهم ربما حكموا بوضع ذلك الإسناد إذا وجدوا هذا الأمر في بعض الأسانيد، وهذا من أمثلته. ثم قال الناظم عفى الله عنه: والحافظ الإمام أعني الذهبي فرق في طباقهم والرتب، فإن يكن تفرد من تابعي يحفظ لا تعللنه واتبعي، واستغربوا ممن أتى من بعدهم لكنه يقبل عند جمعهم، وتبع الأتباع إن تفرد واحدهم فمنكر منه بدا. ذكر الناظم ها هنا أمرا بينه الحافظ الذهبي في كتاب الموقظة، وكتاب الموقظة وهو وإن كان كتابا لطيف الحجم في علوم الحديث إلا أن الحافظ الذهبي رحمه الله له فيه لفتات ويعني بين فيه من قواعد النقد قواعد في غاية الأهمية والنفاسة مما يجدر بالطالب العناية به. وهذا الكتاب وإن كان في أصله مختصرا لكتاب الاقتراح للحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله إلا أنه زاد عليه الحافظ الذهبي يعني قريب النصف من مادته، يعني نصف مادة كتاب الموقظة هي زيادات من الحافظ الذهبي رحمه الله على كتاب الاقتراح للحافظ ابن دقيق رحمه الله تعالى. فكتاب الموقظة هذا متن في علوم الحديث لطف حجمه وغزر علمه، فينبغي بطلبة الحديث ومن يشتغل بهذا العلم وهو نقد الأحاديث أن يراجعوه في يعني دراستهم من وقت إلى وقت لأهميته وكثرة الفوائد الواردة فيه. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله حينما تكلم على مراتب الحفاظ الثقات وأن منهم من هو حافظ ثقة ومنهم من هو ثقة دون ذلك، قال رحمه الله: هؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. لذلك قال الناظم: والحافظ الإمام أعني الذهبي فرق في طباقهم الرتب، يعني فرق في طباق رواية الحفاظ الثقات أن الحكم على تفردهم يختلف بحسب طبقة ذلك الراوي. فيقول الحافظ الذهبي: إذا انفرد الرجل من الثقات في طبقة التابعين فحديثه صحيح، يعني لا إشكال إذا انفرد سعيد بن المسيب، محمد بن سيرين، الحسن البصري، الزهري رحمهم الله جميعا بحديث وصح الإسناد إليهم فلا إشكال في ذلك. ثم قال: وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، يعني إذا كان المنفرد هو من أتباع التابعين فيكون حديثه صحيحا غريبا، صحيحا محتجا به، ليس معلا لكنه غريب ولا تقدح فيه هذه الغرابة. لذلك قال الناظم: واستغربوا ممن أتى من بعدهم، يعني من أتباع التابعين، لكنه يقبل عند جمعهم، يعني هذا الاستغراب لا يضر ذلك الحديث بل يبقى صحيحا. ثم قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. يعني إذا وجدنا أصحاب الأتباع مثل طبقة الإمام أحمد ويحيى بن معين، هؤلاء الحفاظ الأئمة الكبار الذين يروون عشرات الألوف ومئات الألوف من الأحاديث، فإن هؤلاء لا يكاد ينفرد الواحد منهم إلا بالحديث والحديثين ويندر ذلك منهم. قال الحافظ الذهبي: وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. هشيم وحفص بن غياث هؤلاء من أتباع التابعين، لكن شاهد ما بعد: فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة الذين هم يجتبع الأتباع أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر. وهذا هو الشاهد من قول الحافظ الذهبي وهو المرتبط بقول الناظم عفى الله عنه: وتبع الأتباع إن تفرد واحدهم فمنكر منه بدا، يعني على قول من قال بهذا القول كما نقل الحافظ الذهبي قال: فإذا كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. وهذا الكلام الذي قاله الحافظ الذهبي رحمه الله ليس اجتهادا منه، وإنما هو أمر يقرره من خلال استقرائه وتتبعه لأحكام الأئمة، فهو ينقل لنا ما وجد من أحكام الأئمة في حكمهم على بعض أحاديث أتباع وأصحاب الأئمة، يعني أحاديث مشيخة الأئمة كما عبر الحافظ الذهبي، يعني مشيخة الإمام البخاري، مشيخة الإمام مسلم، أبي داود، نعم، هؤلاء إذا انفردوا بحديث كما سيأتي في الأمثلة بعد قليل إن شاء الله، إذا انفردوا بحديث ربما يستنكره النقاد. فالسؤال: لماذا يستنكرونه مع وجود الحفظ والإتقان؟ السبب في ذلك أن ذلك العصر، وهو عصر الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعثمان بن أبي شيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم من الأئمة، هذا عصر يعني رواية الحديث فيه منتشرة، وأهل الحديث فيه كثر، ويعني قل شيخ من المشايخ في ذلك العصر إلا وله عشرات أو مئات الطلاب الذين يأخذون عنه ويحرصون على حديثه ويرحلون إليه، فكيف ينفرد بهذا الحديث ذلك الراوي دون غيره من الرواه الحفاظ الذين هم في الحرص كحرصه على أخذ هذه الأحاديث وروايتها عن ذلك الشيخ؟ من أمثلة هذه القضية التي معنا حديث رواه نصر بن علي، وهو نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو البصري من تبع الأتباع، توفي 250، يعني من مشايخ الأئمة الستة، وهو ثقة ثبت، انفرد بحديث يرويه عن علي بن جعفر بن محمد قال: حدثني أخي موسى عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي حسن وحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. فهذا الحديث انفرد به الجهضمي، وهو حديث منكر لتأخر طبقته، بل صارت له قصة بسبب تفرده بهذا الحديث تراجع في كتاب سير أعلام النبلاء. فكيف ينفرد بمثل هذا الحديث وهو في طبقة مشيخة الأئمة؟ وجاءت قصة ذكرها ابن عدي رحمه الله عن استنكار أبي بكر بن أبي شيبة لحديث ظن أن يحيى بن معين تفرد به، يعني النقاد يعني بمؤدى هذه القصة، وإن كان سيأتي أن فيها نظرا، أنهم يعني حتى من بلغ منزلة يحيى بن معين فإنهم يستنكرون تفرداته، فما بالك بغيره. قال ابن عدي: سمعت عبدان الأهوازي يقول: سمعت حسين بن حميد بن الربيع قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يتكلم في يحيى بن معين يقول: من أين له حديث حفص بن غياث عن الأعمش، يعني من أقال مسلما، يعني حديث، هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على مسند أبيه قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة. فهذا الحديث يقول أبو بكر بن أبي شيبة من أين ليحيى بن معين حديث حفص بن غياث عن الأعمش؟ قال أبو بكر بن أبي شيبة: هو ذا كتب حفص بن غياث عندنا، هو ذا كتب ابنه عمر عندنا، وليس فيها شيء من هذا. قال ابن عدي مستدركا على هذه القصة، قال: قد روى الحديث مالك بن سعير عن الأعمش، وقد رواه أبو عوف البزوري عن زكريا بن عدي عن حفص بن غياث. فيريد ابن عدي أن ينفي تفرد يحيى بن معين بمثل هذا الحديث، ثم بين ابن عدي أن هذه القصة لا تثبت. قال ابن عدي: الحسين بن حميد لا يعتمد على روايته، وهو متهم في هذه الحكاية، ويحيى أوثق وأجل من أن ينسب إليه شيء من ذلك، وبه يسبر أحوال الضعفاء. قال الحافظ الذهبي: فحاصل الأمر أن يحيى بن معين مع إمامته لم ينفرد بالحديث. والشاهد أنه لو ثبت أن يحيى بن معين انفرد بالحديث لا كان محل نظر لتأخر طبقته، مع أن يحيى هو يحيى في إمامته ونقده وحفظه للحديث بما لا يحتاج إلى مزيد كلام وكثرة كلام. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.